قال الصنعاني رحمه الله: والحديث دليل على شرعية زيارة القبور والسلام على من فيها من الأموات، وأنه بلفظ السلام على الأحياء، السلام عليكم أهل الديار، قال: وأنه بلفظ السلام على الأحياء. قال: وسؤاله العافية دليل على أنها من أهم ما يطلب وأشرف ما يسأل، والعافية للميت بسلامته من العذاب ومناقشته الحساب. قال: ومقصود زيارة القبور الدعاء لهم، والإحسان إليهم، وتذكر الآخرة، والزهد في الدنيا. وأما ما أحدثه العامة من خلاف هذا كدعائهم الميت والاستصراخ به والاستغاثة به وسؤال الله بحقه وطلب الحاجات إليه تعالى وطلب الحاجات إليه، فهذا من البدع والجهالات. لماذا؟ أنت محتاج للميت، الميت محتاج إليك، الميت محتاج إليك، وصلاة الجنازة كلها تسأل الله عز وجل أن يشفعه فيك، فيه، أن يشفعك فيه، وأن يغفر له وأن يرحمه، فهو يحتاج إلى رحمة لا يرحم، وأنت تسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يرحمه وأن يغفر له، فكيف تسأله الحاجات وتستغيث به وتسأله المدد؟ هم أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. وقد قال ربنا عز وجل: ومن أضل، أي لا أضل، ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم أموات لا يسمعون، وما أنت بمسمع من في القبور. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، وكانوا بعبادتهم كافرين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. فالميت لا يسأل، إنما تسأل له الرحمة والعافية والمغفرة. فما الخطأ والضلال أن يتضرع الإنسان إلى الأموات ويستغيث بهم ويسأله المدد وكشف الكرب؟ هذا لا شك أنه انحراف عن عبادة الله وتوحيده وطاعته، فالنفع والضر بيد الله سبحانه، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال: وما أحدثه العامة من خلاف هذا كدعائهم الميت والاستصراخ به والاستغاثة به وسؤال الله بحقه وطلب الحاجات إليه وطلب الحاجات إليه تعالى به، فهذا من البدع والجهالات، بل أعظم من ذلك. نسأل الله العافية والسلامة.